الاخ الاكبر كذلك كل اخواتي لا يصلون الا بعض الجمعة، قد نصحتهم كثيرا بدون جدول، فماذا افعل؟ هل اقاطعهم ولا ازورهم ام ماذا؟ ماذا مع هذه الحالة؟ يهجرون. كاد لا تيسر ان الزيارة تستغل فعلا، كنت ترى ان الزيارة فيها نحو ارجوهم للدعوة والتوجيه والاجولة للاسكان وغيره من الاسكان. اما اذا رايت منهم نساء اليك والاستهزاء وعدم القبول فهم يستحقون العيش. واقل احوالهم ان يستوي.